لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قارون بقصر المنفصل واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصفهاني. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأزرق بالإشباع. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ابن كثير واندرج معه من اندرج. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حمزة بتوسط لا.